قالوا أن يرمي له في الثلاث أشواط الأول من هو يمشي في الباقي، هذا اختلف فيها للعلم هل هو مشروع أو غير مشروع، والجمهور على أنه مشروع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية، عمرة القضية في السنة السابعة، لأن لما كان صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما بالعمرة، ثم لم يتيسر له أن يعتمر، منعته قريش وصار صلح الحديبية، وكان من ضمن شروط الصلح أن لا يعتمر هذه السنة ويأتي من السنة القادمة. فلما جاء من السنة القادمة في سنة 7 من الهجرة عمرة القضية وعمرة القضاء، فلما جاء يعتمر صلى الله عليه وسلم، قريش كانت تجلس عند الحجر، يعني في جهة الحجر كلها اجتمعت هناك، خرجوا من المسجد ما يريد أن يروا المسلمين، يعني أنهم يكون حول البيت والمسلمون يطوفون يشعرون بالضيق، يعني كانهم كسروا. فجلسوا يعني سادات قريش كبراؤها جهة الحجر، يعني جهة الشام في تلك الجهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة أروهم قوة، لأنه كان يتكلم فيما بينهم، يقول جاءكم محمد وأصحابه وقد أهلكتهم حمى يثرب، يعني منهكون متعبون، فقال أروهم قوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود إلى الحجر اليماني، ركن اليمان الثاني، كان يرمل يعني يمشي بسرعة شبيه بالركض. طيب، فإذا وصل بين الحجرين قال الحين ريحوا ما يشوف منكم، فيمشون يريحون شوية، فلما صار الحجر جروا يعني الرمل هذا المشي السريع، ثم إذا وصلوا بين الحجر ريحوا. فبعض أهل العلم قال هذا كان فقط لإغاظة قريش، الآن ما في إغاظة لأحد، خلاص الكل دخل في الإسلام وكذا، قالوا يسقط الرمل. وبعضهم قال لا، هذا صحيح، هذا وقع لإغاظة قريش، لكن في السنة العاشرة، هنتكلم السنة السابعة، في السنة العاشرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رمل صلى الله عليه وسلم والطبع، فدل على أنه صار سنة. صحيح بدايته كان لمجرد الإغاظة في بدايته، لكن بعد ذلك ثبت، صار يعني من أعمال الطواف، والله أعلم. نعم.